نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونستكمل القراءة في هذه الرسالة المباركة إجماع السلف الصالح في الاعتقاد كما حكاه الإمام حرب ابن إسماعيل الكرماني المتوفى في سنة 60 و200 من الهجرة. وبعد أن ذكر الإمام عليه رحمة الله إجماعات السلف في أمور الاعتقاد، شرع الإمام عليه رحمة الله في ذكر أسماء الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة مع ذكر شيئا يسيرا مما هم عليه من العقائد الباطلة. فتكلم عن القدرية، وتكلم عن المرجئة والمعتزلة، وتكلم عن الجهمية والواقفة واللفظية والرافضة. فنبدأ حتى يتصل الكلام بعضه ببعض، ونأتي بذكر كلام الإمام عن الرافضة لأن ما أتى بعدها متفرع منها. قال: والرافضة أي من الفرق الضالة المناوئة لأهل السنة والجماعة، وهم الذين يتبرؤون من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويسبونهم وينتقصونهم ويكفرون الأمة إلا نفرا يسيرا، وليست الرافضة من الإسلام في شيء. ودي من الكلمات الجامعة للإمام حرب، وليست الرافضة من الإسلام في شيء. يعني إيه ليس الرافضة وما هم عليه من عقائد لا تمت لدين الإسلام بشيء؟ وكما تعلمون ولا يخفى أن الرافضة في وقتنا الحاضر في بلدة إيران، ومن أذنابهم حزب الله الذي يترأسه المسمى بحسن نصر الله في لبنان. هؤلاء روافض، نقطع بذلك، ومن قال غير ذلك يلزمه أن يعيد النظر من جديد ويحكم بالنص الشرعي وبالعقل لا بالعاطفة. يقول: وليست الرافضة من الإسلام في شيء. يقول: والمنصورية، وفي الهامش هنا قال نسبة إلى أبي منصور العجلي الذي ادعى أن الإمامة في أولاد علي بن أبي طالب حتى انتهت إليه، وادعى أن الله عز وجل عرج به إليه وذكر أنه نبي ورسول وأن الله اتخذه خليلا. وقد كفرت هذه الطائفة بالقيامة والجنة والنار، وتأولوا الجنة على نعيم الدنيا والنار على محن الناس في الدنيا، واستحلوا النساء والمحارم، وزعموا أن الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر والميسر وغير ذلك من المحارم حلال. واستمرت فتنتهم على عادتهم إلى أن وقف يوسف بن عمر الثقفي وأتى العراق في زمنه على عورات المنصورية، فأخذ أبا منصور العجلي وصلبهم إلى غير ذلك. لاحظوا يا أخواننا، وهذا الكلام أشار إليه الإمام البربهاري في شرح السنة، إن دائما البدع تبدأ صغيرة ثم تكبر وتنتشر حتى لا يتمكن الإنسان من السيطرة عليه. لذلك بدعة الروافض بدايتها لما خرجوا مع زين العابدين علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب وقالوا له: ما تقول في أبي بكر وعمر؟ دي البداية. فترضى عنه فرفضوه وتركوه وانخذلوا عنه لأنه ترضى عن الشيخين أبي بكر وعمر. يبقى البداية عدم قبول منهم للشيخين أبي بكر وعمر. انظر كيف وصل بهم الأمر إلى أنهم كفروا بيوم القيامة وكفروا بالجنة والنار. طب والنصوص الشرعية نؤوله، وكما قال ابن القيم عليه رحمة الله: أصل فساد الدين والدنيا من التأويل. ولكن انظر كيف بدأت البدعة وإلى أي شيء انتهت. وده دائما اللي بيحذر منه الأئمة الكبار: احذر صغار البدع فإنها تكبر حتى لا تتمكن من السيطرة عليه. يقول: والمنصورية وهم رافضة أخ أخبث الروافض، وهم الذين يقولون من قتل 40 رجلا ممن خالف هواهم دخل الجنة. تخيل بقى ما واحد يتعلم المعلومة دي ويبدأ يعيش على أساس هو يريد أن يدخل الجنة، قال له شوف لك 40 واحد مما ليس على هواك واقتله، يسير في المجتمع بهذا المعتقد. عشان كده بنقول دائما انتبه وانظر إلى عقيدة من يخالفك قبل أن تدخل معه في نقاش عقيم. عنده عقيدة مختلة، كف عن الكلام حتى يصحح اعتقاده أولا، ومن ثم يجوز لك الكلام معه بحذر. يقول وهم الذين يخنقون الناس ويستحلون أموالهم، وهم الذين يقولون أخطأ جبريل بالرسالة، وهذا هو الكفر الواضح الذي لا يشوبه إيمان، فنعوذ بالله ونعوذ بالله. يقول والسبائية، وهم رافضة كاذبين كذابين، وهم قريب ممن ذكرت، مخالفون للأئمة، والرافضة أسوأ أثرا في الإسلام من أهل الكفر من أهل الحق. ودي مسألة يعني مهمة، بعض عامة الناس يستهجنها. يعني لما نقول إن الخوارج والرافضة والقدرية أخطر على الأمة من اليهود والنصارى، البعض يستهجن، بل يرد عليك بأقبح الألفاظ ويقول لك كيف تقول عن أقوام ينطقون بالشهادتين أنهم أخبث على الأمة من اليهود والنصارى. من تكلم بهذا ده جاهل وجهله مركب. لما يا أخوانا؟ علشان نستوعبها كويس، قال الإمام أبو عاصم الأنطاكي، واكتب هذا الكلام، أخبث الأعداء عليك وأشدهم ضررا هو، أخبث الأعداء عليك وأشدهم ضررا هو من كان أقرب إليك من غيره، ومن كان أخفى عليك من غيره. أخبث الأعداء وأشدهم ضررا عليك من كان أخفى عليك من غيره وأقرب إليك من غيره. يعني كلما كان العدو خفيا عنك، يعني عندك عدو خفي وعدو ظاهر، أيهما أخبث وأشد ضررا؟ العقل والمنطق الخفي، لأنك ما انت شايفه. طيب عدو قريب وعدو بعيد، قريب يعني ايه؟ جالس معك في نفس العمارة او في نفس البيت، والاخر بينك وبينه فيافي. طب على ما يجيلك هتكون انت عددت العد، لكن بقى اللي نايم جنبك على السرير، هو ده الخطورة هنا. يبقى من كان اخفى عليك من غيري اقرب عليك من غيري. علشان كده العلماء ذكروا ان العدو الباطني وهو ابليس من اخبث الاعداء. لما؟ إنه يراهكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، يجري من ابن آدم مجرى الدم. لدي كلها أشياء بتساعد على أنه يحقق عداوته دون أن يشعر الرجل. كذلك هؤلاء الخبثاء من المبتدعة الفجرة من القدرية والخوارج والرافضة وغيرهم، دولت يلتصقون بنا من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، وممكن أن يكون الواحد منهم يعاشرك في بيتك فيكون ضرره عليك أشد من غيره. أما اليهود والنصارى العداوة بيننا وبينهم ظاهرة، وهم ظاهرون بائنون منا، ونعد لهم العدة إلى غير ذلك. أما هؤلاء يندسون بين شباب الأمة وينخرون في عظامها، والخطورة باسم الدين. يبقى هؤلاء أخبث بكثير على الأمة من اليهود والنصارى، وإن شئت من الكفر الملاحدة. لما؟ بين صفوف الأمة ويفعلون. لذلك من تتبع غدر الشيعة الروافض عبر القرون والأزمان الماضية يتضح له بجلاء ما قاله الإمام حرب. يقول: وهؤلاء أخبثوا على الدين وأشد على الإسلام وأسوأ من أهل الكفر ومن أهل الحرب. يبقى لابد من بيان ذلك ولابد من إيضاحه. يقول: وصنف من الرافضة يقولون علي في السحاب، ويقولون علي يبعث قبل يوم القيامة، وهذا كله كذب وزور وبهتان. نعم، لأن هذه الأمور وغيرها تحتاج إلى دليل شرعي على صحة هذا القول، ولما لم يكن دليل دل على أنه كذب. يقول: والزيدية وهم رافضة، وهم الذين يتبرؤون من عثمان وطلحة والزبير وعائشة، ويرون القتال مع كل من خرج من ولد علي برا كان أو فاجرا حتى يغلب أو يغلب. طبعا شاع عند كثير من الناس إن الشيعة الزيدية أقرب الناس لأهل السنة. الكلام ده ليس فيه شيء من الصحة، بل إن عقيدة الشيعة كلها واحدة ضلال، وبعضهم أشد في الضلال من بعض. أما أنك تأتي على فرقة من فرق الشيعة وتظن فيها الخير، يا عبد الله الخلاف بيننا وبينهم في العقيدة، في أصول الدين وفي صلبه. فإن كانوا يقتربون من بعض أهل السنة في الفقه، فالفقه ليس مقياسا، بل المقياس هو المعتقد. فعقيدتهم جميعهم الشيعة كلهم بلا استثناء يؤمنون بالإمامة في أولاد علي بن أبي طالب الاثنى عشر إماما، ويثبتون لهم العصمة. وجل الشيعة إن لم يكن جميعهم يكفرون الأصحاب إلا ثلاثة أو سبعة، وجل الشيعة بل جميعهم يشكون في براءة عائشة رضي الله عنها مما نسب إليها. أبعد هذا الكفر الصريح نقول أن منهم فرقة أقرب لأهل السنة والجماعة من غيرها؟ هذا عياذا بالله هو عين المداهنة في دين الله عز وجل. يقول: والزيدية نسبة إلى زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، جعلوا الإمامة في أولاد فاطمة ولم يجوزوها في غيرهم، وزيد كان يفضل عليا على سائر الصحابة رضوان الله عليهم ويتولى الشيخين، وكان يرى الخروج على الأئمة الجوري، وهو الذي رفضته شيعة العراق عندما لم يتبرأ من أبي بكر وعمر، ولذلك سموا رافضة، والذين ثبتوا معه سموا زيدية. يقول: ويتبرؤون من عثمان وطلحة والزبير وعائشة، ويرون القتال مع كل من خرج من ولد علي برا كان أو فاجرا حتى يغلب أو يغلب. والخشبية وهم يقولون بقول الزيدية والشيعة، وهم ما زعموا ينتحلون حب آل محمد صلى الله عليه وسلم دون الناس وكذب، بل هم خاصة المبغضون لآل محمد دون الناس، إنما شيعة آل محمد المتقون أهل السنة والأثر، من كانوا حيث كانوا الذين يحبون آل محمد وجميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يذكرون أحدا منهم بسوء ولا عيب ولا منقصة. فمن ذكر أحدا من أصحاب محمد بسوء، سمعتوا، فمن ذكر أحدا من أصحاب محمد بسوء أو طعن عليه بعيب أو تبرأ من أحد منهم أو سبهم أو عرض بسبهم وشتمهم فهو رافضي مخالف خبيث ضال. ده في حق صحابي واحد، وهذه بقى هنا كل من ثبتت له الصحبة وجه واحد من البشر ذكره بسوء أو منقص أو طعن عليه بعيب أو تبرأ منهم أو سبهم أو عرض بسبهم فهو رافضي مخالف خبيث ضال. دي أخونا بالنسبة لفرقة الشيعة اللي هم الروافض. فإياك أن تسمع لغير ما سمعت، وإن سمعت لغير ما سمعت يخالف فاعلم أنه من المداهنة وليس من شرع الله في شيء. فهؤلاء قوم أنجاس خبثاء ليس لهم هدف إلا هدم الإسلام وقتل أهل السنة، والله عز وجل من ورائهم محيط. يقول: وأما الخوارج، انتقل إلى فرقة أخرى بعد أن ذكر المرجئة وبعد أن ذكر القدرية والجهمية والمعتزلة والروافض، جاء ذكر الخوارج. قال: سموا خوارج لخروجهم على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بعد معركة صفين إثر تحكيم الحكمين، وقالوا: لا حكم إلا لله، وأعلنوا البراءة منهم، أي من علي بن أبي طالب وممن اتبعه. والخوارج تعد من أول الفرق ظهورا في الأمة الإسلامية، ووجه كونهم أول الفرق ظهورا في الأمة الإسلامية لأن أصل خروجهم من ذي الخويصرة التميمي، لما اعترض على نبينا صلى الله عليه وسلم في قسمة الغنائم وقال: هذه قسمة ما ابتغي بها وجه الله، ده أصلهم، وهو الذي قال فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضئضئ هذا أقوام الحديث. فعد العلماء أنهم أول الفرق خروجا من هذا الباب. يقول: فمرقوا من الدين وفارقوا الملة وشردوا عن الإسلام وشذوا عن الجماعة. في الهامش هنا يا أخوانا الإمام الشهرستاني في الملل والنحل عرف الخوارج إيه؟ كل من خرج عن الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجيا، سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين أو كان بعدهم على التابعين بإحسان والأئمة في كل زمان. وده من أشمل الضوابط وأجمعها، وهو الذي يحفظ. يبقى ضابط الخوارج: كل من خرج على إمامه فاسقا كان أو جائرا، وكل من دعا إلى الخروج فهو من الخوارج، وكل من ساعد على الخروج بقول أو بكتابة أو بحث أو بتحميس أو بغير ذلك فهو من الخوارج، وإن سلم اعتقاده في غير ذلك من المسائل. وهذا إخواني هو الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وأعيد وأسمعكم إخواني، لأن البعض ما زال في شك مما نقول، أقول: كل من خالف أهل السنة والجماعة ولو في أصل واحد من أصولهم ووافقهم في بقية أصولهم فليس منهم في شيء، بل هو من أهل البدعة والضلالة. وهذا هو الحق الذي عليه العمل وبه الفتوى. أما من قال لا يلزم من مخالفته لأصل واحد أن يكون من أهل البدعة، بل لا بد أن يخالفهم في أكثر من أصل، قيل له: ما الدليل على ذلك؟ وما هو ضابط أكثر من أصل؟ هل هو أصلين ثلاث أربعة؟ وإن كانوا أكثر من أصل فعد لنا الأصول، وإلا سنحتد عليك بلوازم كلامك. فنحن نقول: من خالف أهل السنة في أصل واحد فقط خرج منهم ولحق بأهل البدعة. فإن قال معترض: لا، من خالف أهل السنة في أربعة أصول، نقول له: تنزلا في خطابك نحن معك، تنزلا فقط وليس تحقيقا، اذكر لنا الأربع أصول. فكان من رده علينا أن قال: أي أصول أربعة؟ قلنا له: أصل الأصول الإيمان بالله. هل من لم يؤمن بالله يا ترى ما زال في أهل السنة عندك أما قولك؟ أنتم معايا أخوانا في المسألة دي؟ يبقى وعليه أصل واحد فقط، يبقى كل من خرج على إمامه كان الإمام عدلا أو جائرا أو ظالما أو فاسقا، ما لم يأتي بكفر بواح لنا فيه من عند الله برهان بإجماع دم الخوارج. يبقى لما تسمع بعض أهل السنة والجماعة يصمون فلانا بأنه من الخوارج فلا تعجبن ولا تستهجن من الكلام. لما؟ هذا كلام أهل العلم، والإمام الشرستاني ده من أعظم ما كتب في الفرق والملل، ووضع الضابط الذي اقتنع به العلماء وعولوا عليه. يبقى كل من خرج عن الإمام الحق، والمعني بالإمام الحق كما قال الشافعي وأحمد وغيرهما، ومن خرج على المسلمين بالسيف وعليهم وتمكن منهم حتى صار إماما للمسلمين، لا يحل لمسلم أن يبيت ليلتين إلا وفي عنقه بيعة له، اللي هو تمكن من التغلب وعلى عليهم بالسيف وصار إماما، هو ده الإمام الحق. وإن كان وصل إلى الكرسي بطريقة غير مشروعة ولكنه إمام، فكل من خرج عليه فهو من الخوارج. أأمل يا أخوانا أن الأمر ذا يكون واضح لا ارتياب فيه. وأيضا لا يخفى عليكم أن لا يلزم ليكون الرجل من الخوارج أن يشارك بالخروج ببدنه أو بلسانه، لا، ده لو كف في بيته ولكنه بارك العمل ولم ينكر على من فعل، فلا شك أنه منهم بل من أصلهم، لأن لابد من البيان ولابد من الإنكار ولابد من الصدع بالحق. يقول: وأما الخوارج فمرقوا من الدين وفارقوا الملة وشردوا عن الإسلام وشذوا عن الجماعة وضلوا عن سبيل الهدى وخرجوا على السلطان والأئمة وسلوا السيف على الأمة واستحلوا دماءهم وأموالهم وكفروا من خالفهم إلا من قال بقولهم وكان على مثل قولهم ورأيهم وثبت معهم في دار ضلالتهم، وهم يشتمون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأصهاره وأختانه ويتبرؤون منهم ويرمونهم بالكفر والعظائم ويرون خلافهم في شرائع الدين وسنن الإسلام، ولا يؤمنون بعذاب القبر ولا الحوض ولا الشفاعة ولا يخرجون أحدا من أهل النار. خد بالك، بدايتهم كانت الخروج على الأئمة، دي البداية. فلما أمعنوا في الضلال لم يؤمنوا بعذاب القبر ولم يؤمنوا بالحوض ولا بالشفاعة، وترتب على ذلك أن كفروا بمطلق المعصية. وخد بالك، لما كفروا بمطلق المعصية كان من لوازم هذا القول أنهم قالوا أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. ما هو ما ينفعش التكفير بمطلق الذنب إلا لمن قال أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. يعني إيه؟ قطعة واحدة إذا فعل ذنب خرج من الدين، وده كلام الخوارج. ولكن قالوه متى؟ بعد أن خرجوا على إمامهم، وده اللي احنا بنقوله: احذر صغار البدع فإنها تكبر وتنتشر وتعظم حتى لا يتمكن الرجل من السيطرة عليها أو من الخروج منها. يقول: ولا يخرجون أحدا من أهل النار، لأنهم يقولون بكفر من عصى الله، وهم يقولون من كذب كذبة أو أتى صغيرة أو كبيرة من الذنوب فمات من غير توبة فهو كافر، فهو في النار خالدا مخلدا فيها أبدا، وهم يقولون بقول البكرية في الحبة والقرط، وسبق ذكره. طيب، برضو نعيد تاني معتقد أهل السنة والجماعة في الذنوب لأنه مهم. هم هنا الخوارج بيقولوا إيه؟ فمن كذب كذبة أو أتى صغيرة أو كبيرة من الذنوب فمات من غير توبة فهو كافر. طيب من أتى ذنبا عندهم وتاب وافقوا أهل السنة والجماعة في ذلك، قالوا تاب الله عز وجل عليه. طيب من أتى عندهم ذنبا صغيرا كان أو كبيرا ومات من غير توبة قال لك كافر. طب عند أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة قال لك لا مش كده، ده احنا بنقسم الذنوب التي اقترفها العبد إلى أنواع باعتبارات معينة. الذنب ده مكفر ولا غير مكفر؟ يعني الذنب الذي اقترفه المسلم كفر بواح أم غير كفر بواح؟ فلو كان كفر أو شرك بواح وأقيمت عليه الحدة واستوفت الشروط وانتفت الموانع ثم مات على ذلك، نقطع بأنه مخلد في النار. طيب إن كان الذنب دون الشرك والكفر، المعتقد عندنا هو إيه؟ تحت المشيئة، إن شاء ربنا عز وجل عفى عنه وإن شاء غفر له. الخوارج يقولون بغير هذا القول، فخالفوا أهل السنة والجماعة في هذا الأمر. يقول وهم قدرية جهمية مرجئة، خد بالك، وهم قدرية جهمية مرجئة، ده من دولة الخوارج. لذلك لو أنك أخذت كل فرقة ونظرت إلى بدايتها وما آلت إليه في نهايتها، واخد بالك، علمت يقينا أنه يجمعهم عامل مشترك أو قاسم معين، كله زي بالضبط في سنة 79 في مصر، جماعة الجماعة الإسلامية، واخد بالك، الذين فعلوا وفعلوا كان في 80 وجدت أحداث 81 وتتابعت الأحداث في من 80 ل 92 دي كلها عاصرناها. في أوائل التسعينيات خرج من تحت عباءة الجماعة الإسلامية فرق كثيرة جدا، الشوقيون لهم القرآنيون، النجون من النار، واخد بالك، كل هؤلاء رؤوسهم كنا نعرفهم حق المعرفة ورأيناهم بأعيانهم فترة طويلة من الزمن، خرجوا كلهم من تحت هذه العباءة وبدأوا يأتون بأسماء جديدة، وهذه سنة الله في المبتدعة، يتفرقون حتى فيما بينهم ويؤول أمرهم دائما إلى البواري وإلى الخسران، وهذه سنة الله عز وجل في خلقه. يبقى تلاحظ أنت بداية الخوارج في جزئية معينة، بداية القدرية في جزئية معينة، وكذلك الجهمية وكذلك الروافض، فلما أمعنوا في الضلال بدأوا يعني يعجون في الضلال حتى توحدت كلمتهم في الضلال. فتجد أن الجهمي عنده شيء من القدرية، عنده شيء من الخوارج، عنده شيء من الرفض، وكذلك الرافضي عنده شيء من التجهم إلى غير ذلك. يقول وهم قدرية جهمية مرجئة رافضة، ولا يرون جماعة إلا خلف إمامهم، وهم يرون تأخير الصلاة عن وقتها ويرون الصوم قبل رؤية الهلال والفطر قبل رؤيته، وهم يرون النكاح بغير ولي ولا سلطان، ويرون المتعة في دينهم، ويرون الدرهم بالدرهمين يدا بيد حلالا، وهم لا يرون الصلاة في الخفاف ولا المسح عليه، وهم لا يرون للسلطان عليهم طاعة ولا لقريش عليهم خلافة، وأشياء كثيرة يخالفون فيها الإسلام وأهله، فكفى بقوم ضلالة أن يكون هذا رأيهم ومذهبهم ودينهم، وليسوا من الإسلام في شيء وهم المارقة. تلاحظ هنا أن فيه كثير من الأشياء اللي خرجوا فيها عن أهل السنة مسائل فقهية، ولكن البداية بداية إيه؟ بداية عقدية. وعشان كده بقول دايما الانحراف العقدي يتبعه دائما انحراف في السلوك وفي الفقه العملي في المعاملات والعبادة. طيب يذكر أن مدح القفيل من أهل السنة. ستأتي حالا إن شاء الله. حالا ستأتي. طيب هنا في الهامش عند قوله وهم قدرية جهمية مرجئة، وهو قول الميمونية منهم، قال الأشعري عنهم والذين تفردوا به القول بالقدر على مذهب المعتزلة، وذلك أنهم يزعمون أن الله سبحانه فوض الأعمال إلى العباد وجعل لهم الاستطاعة إلى كل ما كلفوا، فهم يستطيعون الكفر والإيمان جميعا، وليس لله سبحانه في أعمال العباد مشيئة، وليس أعمال العباد مخلوقة لله. طبعا ده كفره أبين من أن يوضح. طيب يقول وهم جهمية لقول عامتهم بخلق القرآن. طيب مرجئة وهو قول البيهسية منهم، قال الشهرستاني عنهم والإيمان هو أن يعلم كل حق وباطل، ده عند الخوارج، وأن الإيمان هو العلم بالقلب دون القول والعمل، ويحكى عنه أنه قال الإيمان هو الإقرار والعلم وليس هو أحد الأمرين دون الآخر، وعامة البيهسية على أن العلم والإقرار والعمل كله إيمان. أدي معنى كلمة قوله وهم قدرية جهمية ومرجئة رافضة لموافقتهم الرافضة في تكفير كثير من الصحابة، ولا يرون جماعة إلا خلف إمامهم. خدوا بالكم، لا يرون جماعة إلا خلف إمامهم. يشبه هؤلاء القوم أقوام في وقتنا الحاضر لا يقرؤون إلا لبعض القوم مع علمهم أنهم خالفوا الحق، ولا يسمعون إلا لهم مع علمهم أنهم خالفوا الحق، ولا ينتمون إلا لجماعتهم مع علمهم أنهم خالفوا الحق. لذلك من العجيب يا أخوانا إن إحنا لما شرح الله صدرنا للحق وبدأنا نحبو في الاطلاع على العلوم الشرعية، الكلام ده كان في 78 79 77 وما بعدها، كان يومنها كان كل التركيز على محاربة بدعة التعصب المذهبي، وكان غالب اهتماماتنا في هذا الوقت إذ لا قائد ولا كبير نرجع إليه، كان كل الاهتمام بالمسائل الفقهية العملية والتحذير من بدعة التعصب المذهبي، وكان هذا على وجه الإجمال حق وصواب. ولكن انظر، وصل الغلو إلى أن دعا البعض إلى محاربة التعصب المذهبي ووقعوا في تعصب أعمى وأشد من هذا، وهو التعصب للأسماء والجماعات وللشخوص. وما يحدث في واقعنا أوضح بيان وأدق برهان على ما نقول، والواقع خير شاهد على ذلك. يبقى لا يرون جماعة إلا خلف إمامهم، وهم يرون تأخير الصلاة لدرجة إن بعض يعني الوصف المناسب من يتكلم في شرع الله، بس ما ينفعش داعية ولا قص ولا واعظ، ده هو صبي. وصم رجلا انعقدت كلمة أهل السنة على أنه من الخوارج بل زعيمهم، وهو ابن عبد المقصود، وصفه هذا المتكلم بأنه أمير المؤمنين في الفقه، وليس بغريب وليس بعجيب. فالهوى إذا استحكم على رجل لا ترى منه إلا كل قبيح. وهم يرون تأخير الصلاة عن وقتها، طيب ما الحجة في ذلك إلا اتباع الهوى؟ ويرون الصوم قبل رؤية الهلال، وأي حجة ليهم في ذلك إلا الهوى والفطر قبل رؤيته، لأنهم وافقوا أهل السنة والجماعة فأن الشهر إما 29 وإما 30، واخد بالك، فإذا صاموا قبل رؤية الهلال بيومين فلزاما عليهم أن يفطروا قبل رؤيته بيوم أو بيومين. وهم يرون النكاح بغير ولي، انظر كيف بدأ الانحراف لما اختل المعتقد. وهم يرون النكاح بغير ولي ولا سلطان. طيب اللي أعرفه ونتعلمه ونعمل به وننكر على من خالفه. أن أيما امرأة نكحت نفسها فنكاحها باطل. باطل. طيب لو جوزت ودخل بها الرجل، احنا بنتكلم عن واقع وبنتكلم إذ كان هناك حدود تقام وشرع الله ينفذ جملة وتفصيلا. لأن الخط بيجي منين؟ الحكم الشرعي يبقى. يا عم طب ما ده فلانة وفلانة وفلانة وفلانة اتجوزت وخلفوا وطلعوا لهم بطاقة كمبيوتر وشهد ملك كمبيوتر وما فيش أي إشكال. بنقول بقى الـ هنا الـ الإشكال بيجي منين؟ إن الكثير من الأحكام الشرعية معطلة لا تقام. فبيجي هنا الإشكال اللي ملوش حل. الصواب إيه؟ امرأة نكحت نفسها. نكحت نفسها ازاي؟ يعني دخلت طراير كده قالت له اتجوزني، قال لها اتجوزتك. عاوزه قد ايه اللي تدفعه؟ دفع لها القرشين والناس شهدت وخدها من بيت اهلها ودخل بها. واخد بالك؟ ده اللي حصل بالظبط. فبنقوم نرفع الامر للسلطان. السلطان في هذه الحاله النكاح هنا فاسد. والدخول به شبهه نكاح فيضرأ الحد. ولكن لولي الأمر التعزير للمرأة والرجل. طيب وإن حدث بينهم إنجاب ينسب لأبي لوجود الشبهة ولكن يفرغ بينهم. طب إذا كان السلطان هو قال للمأذون جوزها بنفسها، شفت الإشكال جي منين؟ هنا الإشكال جي منين؟ واخد بالك؟ يبقى النكاح ما فيش فيه نزاع أنه هو نكاح فاسد يا أخواني، مسألة منتهية وننكر على من يفعله. وإحنا بقى نستعين بالله عز وجل ولا نقع في ذلك. طيب يقولون إيه؟ والنكاح بغير ولي ولا سلطان. كلمة بغير ولي، الولي كما تعلمون في شريعة الإسلام يكون من العصبة بترتيب الإرث، فالأب وبعد ذلك الابن وبعد ذلك الجد إلى غير ذلك. طب افترض ما فيش ولي أو الولي كافر، ما ممكن تكون بنت أسلمت وابوها مازال على الكفر واخد بالك وعاوزة تتجوز وليها كافر، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. والولاية نوع من أنواع السبب، ما ينفعش ولي. يبقى هنا بقولك السلطان ولي من لا ولي له. هم هؤلاء الفرقة الضالة لغوا أيضا ولاية السلطان. وأيضا يا أخوانا من باب التنبيه، إذا عضل ولي أمر المرأة المرأة من النكاح بغير سند شرعي سقطت ولايته. أقولها تاني ديت تبولها كويس. إذا عضل يعني إيه؟ منع. ولي أمر المرأة المرأة من النكاح بدون سبب شرعي سقطت ولايته. طب والعمل تبحث لها عن ولي آخر، الأقرب فالأقرب. طب كل القراب تكاتفوا مع وليه، وده بيحصل خلاص. ترتضي رجلا صالحا توكله في عقد نكاحه، واخد بالك؟ والسلطان ولي من لا ولي له. السلطان اللي هو من بقى ايه؟ من اول الغفير وانت طالع. طب الغفير خاف، قال لك لا مش بتاع الكلام ده، بتاع بندقيه وبس. والمأذون نفس الحكايه، خلاص. تنتقي رجلا صالحا توكله في ايه؟ في عقد نكاحه. اما انه في الاسلام امرأة تزوج نفسها، هذا ما نعرفه. هذا ما نعرفه في شريعة الإسلام، وما دل عليه دليل شرعي لا من كتاب ولا من سنة. وأما ما نسب إلى أبي حنيفة عليه رحمة الله فكل أحد يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنص في ذلك صريح وصحيح. لا نكاح إلا بولي. وأيما امرأة نكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل. يبقى خدوا بالكم الولي يعضل المرء. ودي يا اخوانا رأيناه كثيرا، يعني امرأة مات عنها زوجها او طلقها بغض النظر من اللي غلطان، تقوم بقى عائلة المرأة، والكلام ده سمعته كثيرا، يقول لك لا ابوها واخوها قالوا لي اسمع من الشيخ انهم نعم، قال احنا بقى عيلتنا كده ما عندناش واحدة جوزها يموت او تتطلق وتتجوز. قال لا ازاي؟ قال لي ده عندنا قانون متبع يستحيل ان نحيد عنه. وبدأ يصرد علي مئات الحالة في عائلته، فلانة وفلانة وفلانة وفلانة ده هي مالها جوزها دخل بها ساعتين اتنين ومات، ومع ذلك عندها 70 سنة وكان سايبها عندها 15 سنة وما اتجوزتش. ليه؟ عائلتنا كده سلونا كده. يبقى في هذه الحالة عضل ولي المرأة المرأة بغير حق. في هذه الحالة للمرأة أن تختار وليا من غير أوليائها رجلا صالحا كان قريبا أو غريبا وتوكله في عقد نكاحها، ونكاحها صحيح باتفاق الأئمة. أما إذا عضل الولي المرأة ومنعها لسبب شرعي ففي هذه الحالة الأمر يخضع للنقاش وللتدخل، وديت بيسموها حالات عضل الولي للمرأة. ويرون المتعة في دينه. نعم. فين؟ أخبر الأئمة كلهم. ويرون المتعة في دينهم. المتعة كما تعلمون أن يتزوج الرجل المرأة زواجا شرعيا على فترة معينة من الزمن. عشان كده عندنا العلماء وضعوا قاعدة فقهية اكتبها: الأصل في عقد النكاح التأبيد، والأصل في عقد الإجارة التوقيت، فإذا اختل واحد من الأصلين بطل العقد. الأصل في عقد النكاح التأبيد. التأبيد يعني ايه؟ مدى الحياة، واخد بالك؟ والأصل في عقد الإجارة التوقيت، يبقى أجرت منك الشقة هذه فترة معينة من الزمن. طيب مشاهرة باطل، وعليه مشاهرة اللي هو على الدوام يعني، ويورث العقد وعليه. فمن خلف له أبوه شقة مستأجرة من رجل ونص القانون على أن عقد الإجارة يورث، فليعلم أن هذه التركة محرمة فلا يحل له أن يرث منها شيئا. ودي موجودة بكثرة، لذلك في التسعينات زي ما انتم عارفين لما الشر تفاقم النظام لغى الكلام ده وبدأ يعمل ايه حاجة اسمها تعديلات إلى غير ذلك. ولكن الصواب التوقيت. انا اجر منك شقة 5 سنين 7 سنين، المهم يحدد الوقت. يبقى إذا النكاح المتعة، ويرون المتعة في دينهم أن يتزوج المرأة على فترة معينة من الزمن بعقد وبشهود وبصداق وبإشهار، ولكن هذا باطل باتفاق. وكما تعلمون أن هذا النوع من النكاح كان مشروعا في بداية الأمر في التشريع، وبعد ذلك نسخ وحرم إلى قيام الساعة. والشيء العجيب يا أخوانا أن نكاح المتعة وتحريمه مر بمراحل، كان حلالا ثم حرم ثم أحل ثم حرم، هكذا عند الأئمة. الذي قال بالتحريم بعد أن كان حلالا قولا واحدا هو علي بن أبي طالب، ودي من الأشياء العجيبة. يعني الصحابة ومنهم جابر وعمر وغيرهم قالوا كان حلالا ثم حرم ثم أحل ثم حرم، علي بن أبي طالب تفرد وقال كان حلالا ثم حرم ولم يحل قط. فلا ندري على أي سند يتكئ الروافض الخبثاء على مشروعية وحلية نكاح المتعة، لا ندري، إلا الهوى. ويرون المتعة في دينهم، ويرون الدرهم بالدرهمين يدا بيد حلالا. الدرهم خد بالك، دي كلها مسائل فقهية بقت بعيدة عن المعتقد. الدرهم بالدرهمين يدا بيد حلال. كما تعلمون أن في شريعة الإسلام الربا محرم، وهو ربا الفضل وربا النسيئة. ربا النسيئة أن يأخذ الرجل قرضا من رجل ويرده له بعد وقت مع الزيادة نظير الأجل، وده ما فيش فيه نزاع، والأمر فيه واضح، وهو من كبائر الذنوب. النوع الثاني ربا الفضل، وهو المعني بقول نبينا صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى الحديث. يبقى عند الذهب والفضة دول قسم، والبر والتمر والشعير والملح دول قسم آخر. القاعدة بتحكمها ازاي؟ عندنا هذه الأقسام تتحد في الجنس وتتحد في العلة. يبقى أنا عندي الضابط جنس وعلة، ركزوا يا أخوانا، الضابط إيه؟ جنس وعلة. فعندنا مثلا الذهب والفضة، العلماء اصطلحوا أن العلة في التحريم الذهب والفضة إلا إذا كان يدا بيد، قالوا إيه؟ كونها أثمان، أثمان أي تقدر بها الأشياء. فقالوا في هذه الحالة يبقى عندنا جنس وعلة. فقال لك إذا اتحد الجنسان حرم التفاضل والنساء. اتحد الجنسان يعني ذهب وذهب، أنا معايا ذهب عاوز أشتري ذهب، اللي معايا عيار 21 أو 18 واللي هشتريه عيار 24، الشرع المطهر قال لك ما تفرقش اسمه إيه، ذهب خلاص. بس ده 18 نسبة النحاس فيه كبيرة، وده 24 نسبة النحاس فيه قليلة، والله الشرع لم يميز ولم يفرق. إزاي؟ لا يسألوا عما يفعل. طب والعقل نحيه جانبا. فقالوا الذهب بالذهب يدا بيد، يبقى أنا معايا ذهب وأريد أن أستبدله بذهب، الشرع قال لك لك وسيلتين اتنين أنت مخير فيهما. الوسيلة الأولى عاوز تجيب ذهب مباشرة، يبقى مثلا بمثل، يبقى معك 10 جرام عيار 24 وعاوز انت بهم عيار 18، الشرع قال لك خد الأربعة جرام. ها؟ العشرة جرام ازاي؟ والله الشرع قال كده، مثلا بمثل. ده مش كده وبس، ويدا بيد. يعني تفضل العشرة جرام هم عيار 24، اديني بقى وبالهم العشرة جرام عيار 18، تظلم بين، الشرع قال لك كده. دي الطريقة الأولى. طب الطريقة الثانية، قال لك بيع الذهب بتاعك بأي حاجة تانية وانتهي من مجلس البيع واشتري بالحاجة التانية الذهب اللي انت تريده، واخد بالك؟ طب ما هي هي. لا مش هي هي، انا التزمت بالنص الشرعي واقتديت بالهدي النبوي، وما وشيت وراء الهوى ولا وراء العقل. يبقى اذا اتحد الجنسان حرم التفاضل والنساء مثلا بمثل يدا بيد. معايا يا اخوانا كده؟ مثلا بمثل يدا بيد. طيب اختلف الجنسان اصبح ذهب بفضه، واخد بالك؟ او فضه بذهب. قال لك في الحاله دي التفاضل جائز، يعني واحده كتير واحده شويه، أربعة جرام فضة هنجيب بهم كيلو ده كيلو اتنين كيلو ده ماشي ما فيش إشكال خالص لأن الجنسين اختلف ولكن العلة موجودة اللي هي الايه السمونية كونهما أثمان يبقى طالما العلة موجودة يبقى لابد أن يكون يدا بيد يدا بإيه يد هنا قالوا إيه ويرون الدرهم بالدرهمين يدا بيد حلال الدرهم بالدرهمين جنسين ولا جنس واحد جنس واحد يبقى يحرم التفاضل ويحرم النساء هم قالوا لا التفاضل ما فيش فيه إشكال ولكن الحرمة يدا بيد يبقى اتفقوا مع أهل السنة في أمر وخلفوهم في أمر فكان الأمر إيه على المخالفة يبقى إذا اتحد الجنسان حرم التفاضل والنساء وإذا اختلف الجنسان حل التفاضل وحرم النساء ده الكلام ده إمتى يا أخوانا إذا كانوا مشتركين في الجنس والعلة أما إذا اختلفت الأجناس واختلفت العلل فبيعوا كيفما شئتم يبقى أنا أريد أن أشتري شعير بالذهب قال لك التفاضل حلال والنساء حلال النساء يعني رحت خدت ردب شعير وقلت له الردب ده بكام قال لي باربعة جرام ذهب قلت له خلاص يبقى ليك عند اربعة جرام يبقى هنا حدث التفاضل وحدث الايه النساء اللي هو التأجيل يا اخوانا اللي هو الايه التأخير واضح يا اخوانا طيب من باب اضافة في شيء من المعلومات او التذكير العلماء جوهم يتكلموا في الاوراق النقدية اللي هي العملة الورقية اللي هي الجنيه والريال والدينار والليرة وما شكلها دي أمر مستحدث والمجامع الفقهية وأهل الاجتهاد في العصر الحاضر اتفقت كلمتهم على أن الأوراق النقدية تأخذ أحكام الذهب والفضة وهذا الذي عليه العمل وعليه هنقول بقى إيه لو حبنا إيه نعمم النص الذهب بالذهب والفضة بالفضة والجنيه بالجنيه أو الريال بالريال أو الليرة بالليرة أو الدينار بالدينار واخد بالك يدا بيد هاء وهاء فمن زاد أو استزاد فقد أربى وعليه من أراد أن يشتري ذهبا أو فضة بالأوراق النقدية لا يحل له التأخير التأخير من اشترى ها؟ من أراد أن يشتري ذهبا أو فضة بأوراق نقدية بالجنيه أو بالريال أو بالليرة أو بغير ذلك لا يحل له التأخير مهما كانت الصلة وثيقة بينه وبين صاحب المحل مثال ذهب ليشتري ذهبا معها 5000 جنيه لقى غوشة مثلا أو شيء للأهل مناسب ويشتري من عند صديق له بكم 4500 قال له يا الله ده انا ما معيش الا 4000 خلاص يا راجل عيب الكلام ده المحل محلك خد الفلوس الغويشه والفلوس وروح براحتك خالص والله ما انت دافع حاجه محرم باتفاق لا يجوز طيب ال 4000 همك و10 دقايق هشيلهم لك مع الولا ربا محرم ولا يجوز ازاي يا عم الشيخ والله يا اخوانا هذا هو ديننا طب خد بالك بقى من اللي بيحصل قال طب خلاص يا عم احنا ناس ملتزمين واحنا نتقيد بالشرع إيه الغوشة موجودة والاربع تلاف عندك وديعة لا بيع ولا شراء وهجيب لك الخمسمية جنيه واجي اخدها روح راجل يجيب خمسمية حصل الظروف معينة انشغل راح له بعد اربعة ايام فان اعطاه الخمسمية إضافة للأربعة آلاف وأخذ الغويشة وكان السعر قد تغير فهو من الربا المحرم واضح ولا مش واضح مش واضح طب اعدها تاني. مع اخوانا هو انا رايح اشتري غوش. خلاص يا محمد يا جماعه انت عبد الله الغوش شوف المسيره دي لان دي اتعمد بها البلوى وما ينفعش تكون تخفى عليك. راح يشتري غوشه من الراجل، الراجل صديقه. الغوشه لها بكام؟ 4500 جنيه. ليس معه من المال الا 4000. فبمشاورات قال له خلاص عشان يبقى يدا بيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 4000 عندك وديعه. قال له الغوشه انا عينها معاه. واخد بالك؟ ذهب ليأتي له بالمبلغ المتبقى 500 جنيه، انشغل ما أتاه إلا بعد يومين أو ثلاث. فإن أعطاه وأخذ الغويش وكان السعر قد تغير فهو من الربا المحرم، وما فعلوه إلا حيلة للاحتيال على المحرم. طب العمل إيه؟ يلغى البيع القديم لأنه أصلا لم ينعقد، ويتم البيع من جديد. قولوا بقى بنشتري من جديد بسعر يوم. واخد بالك؟ عشان كده تجد ان كثيرا من الجماعه اللي هم اصحاب المظاهر الجوفاء، واخد بالك، واد راح يشتري شبكه لخطيبته بنت مخبوله زيه ومخبولين الاثنين، فيروحوا عند السايغ يختاروا الشبكه. واخد بالك انت ازاي؟ دي بتاعتنا، هنجيب بقى الهيصه والهلوله بكره ونجيلك، وينعقد البيع. هذا محرم إخواننا ولا يجوز. يبقى لابد في الذهب والفضة بالأموال النقدية يدا بيد. ويتفرع من هذه المسألة مسألة أخرى ويستهين بها كثير من القوم، وهي من الربا المحرم لا نزاع في ذلك، وهو ما يسميه العامة بفكة الأموال، وفي الفقه بالصرف. الصرف وهو بيع الأجناس بعضها ببعض اسمه الصرف. عشان كده انا بقول لكم يا اخوانا اي معامله فقهيه لابد ان تسميها باسمها الحقيقي وتردها الى اصله. انا معايا ورقه ب200 اريد ان استبدلها باربع خمسينات، واخد بالك انت، او بعشر عشرينات معايا، او بعشرين عشر الى غير ذلك. العمليه دي بنسميها فكه في الفقه الاسلامي، اسمها الصرف، وهو بيع الأجناس، بيع الأوراق، بيع العمولات، لابد أن يكون يدا بيد، ولا تفاضل إن كان من جنس واحد، يجوز التفاضل إن كان من جنسين مختلفين. علشان كده لما خالف بعض الناس الكلام ده في أوائل الثمانينات، كان في مصر ما يسمى، أنا أقول الاسم مع التحفظ عليه، ما يسمونه بالسوق السوداء لتجارة العملة. واخد بالك؟ انت معاك مثلا ريال سعودي تريد ان تستبدله بجنيه مصر، الصواب ايه؟ ادي الريال اهو ورقه ب100 ريال. بكام الريال مثلا؟ ب60 قرش مثلا يعني. يبقى ال100 ريال ب60 جنيه، اتفضل ال100 ريال اديني 60 جنيه. فكان محظور، فكنت تروح للواحد تعطي له الريالات ويقول لك بعد ساعتين عد عليا خد الايه؟ خد المصري. بعد ساعتين دولت، الساعتين دولت لن يأتوا إلا إذا أتى يوم القيامة، ما تلاقيهوش، خلاص راح. فلما خالف الناس الشرع وقعوا في شيء ضاعت كثير من الأموال في هذا الأمر. يبقى مسألة فكة الأموال لابد أن نراعيها جيدا من الربا المحرم، ولا تسمع لمن يقول غير ذلك. طب أنت وقعت في موقف حرج، نزل من الأتوبيس أو من العربية ومعك 10 جنيه، الراجل عاوز جنيه، واخد بالك، لقيت المحل قدامك لو سمحت فكر 10 جنيه والله ما معيش الا 8، طب خلاص هات ويبقى عندك 2 جنيه، ربا محرم، انت بتطلع من مأزق ازاي؟ قول له يا عم اديني جنيه سلف بس، واعطيه لمين؟ للراجل لصاحب الوصف، وانتهى الامر على ذلك. اما ان نفعل غير ذلك يا اخوانا ربا محرم ولا يجوز، واياك ان يشك في صدرك شيء من هذا. حتى لو قلت له بيع ال10 معاه مع الراجل اللي بلفك منه، سبت له باقي العشر على اي اساس؟ ما انا بقول ها؟ ما فيش مشكله، لا بس ابدا. ماشي يا اخوانا. الذهب فيه اربع اصناف من حيث الذهب الخالص ودرجه اختلاط النحاس فيه. نعم. كما تعلمون. هنا 24 ذهب خالص، 18 يعني 21 اقل من الحيثيه في الواقع يعني. هنا السمية هنا في الثلاث المضافات دول يعني فعلها بيزيد ويتقتل من وإلى. طيب أنا رايح أوجه يا رب أن واحد مش كده خالص ليس في إضافة محاسبة. احنا قلنا له طريقتان، أن يبيع ذهبه بشيء آخر ويشتري بالشيء الآخر الذهب، بس مش فيها مشكلة خالص، زي بالظبط كده أهو وضحها لك خالص. رجل يريد أن ينجب أولادا، عاوز يخلف عيال، عنده طريقتان، الزنا والنكاح الشرعي. مش الاثنين أدوا نتيجة واحدة ولا لا؟ مظبوط ولا لا؟ خلاص هو قال لك لا يا عم النكاح الشرعي ده انا مش عاوزه، خليني في الزنا، خليك جهنم تقول هل من مزيد. واخد بالك؟ كذلك انا اريد ان استبدل الذهب القديم بذهب جديد، الشرع قال لك هتروح عند السائر يوزن الغويش او ظهر الغويش، ده بتاعتك مكسره مدرده، فلا دع عنك كل هذا، يدا بيد وزنا بوزن مثلا بمثل. طب فيها ظلم؟ ما ومن يرضى الظلم؟ بيع ذهبك بشيء اخر واشتري بالشيء الآخر ذهبا. والله عز وجل أعلى وأعلم. دقائق إن شاء الله ونستأنف دروسنا.